إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درس آخر من دروسنا في شرح كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. وقبل أن أبدأ بمجلس اليوم، هنالك تنبيهاني على مجلس أمس. أما التنبيه الأول فهو زيادة شرح لبيع المزابنة، والفائدة الثانية متعلقة بتخريج حديث. أما المزابنة فهي مشتقة من الزبن، والزبن هو الدفع، فالمزابنة هي المدافعة. وأما من حيث الشرع فهو بيع معلوم بمجهول من جنسه، بيع معلوم بمجهول من جنسه، معلوم الكيل أو الوزن بمجهول من جنسه أيضا لا يعلم، ولا يعلم وزنه أو كيله. وهذا لا شك يجري فيه على هذا المعنى ربا الفضل، وهو ربا الزيادة. فبيع التمر على رؤوس النخل بمثله من التمر خرصا لا يدرى أيهما أكثر، أو بيع التمر بالرطب، لأن الرطب إذا جف نقص. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب، كما قلنا التمر شيء والرطب شيء، الرطب مرحلة قبل مرحلة التمر، وبالتالي فيه ماء أكثر وفيه رطوبة أكثر، ومن هنا سمي بهذا الاسم. فقال: أينقص إذا جف؟ هذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. والحديث تقدم. والشيء نفسه في بيع الزبيب بالعنب لا يدرى أيهما أكثر، وبيع الحب في سنبله بمثله من الحنطة لا يدرى أيهما أكثر، فهذا كله مما لا تعرف المساواة بينهما، وبالتالي هو ممنوع بالنص. أما الفائدة الثانية، حديث الترخيص في بيع العراية، فقد عزاه المؤلف لمسلم وهو في الصحيحين، مروي عن صحابيين، في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا. يعني من الشروط في البيع أن لا يقع العقد، عقد البيع بين المتبايعين، على محرم شرعا، أي على أمر حرمه الشرع الحكيم. قال: إما لعينه، لأن يشير إلى تقسيم المحرم وأنه نوعان، أن المحرم نوعان، إما محرم لعينه، يعني أنه محرم لذاته، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه، متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، طبعا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكلمة الخمر تشمل كل ما خامر العقل من المخدرات ومن المشمومات ومن المعطى التي تعطى في الإبر، ليس فقط شيئا واحدا متصورا في الأذهان. قال: والميتة كذلك، الميتة هي ما كل حيوان جائز أكله لا لم يذكى، مات حتف أنفه ولم يذكى. لكن هنا تنبيه، جلود الميتة، جلود الميتة هل هي تعتبر ميتة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن جلود الميتة بعد دباغها يجوز استعمالها. طيب نسأل، حتى جلد الخنزير؟ اختلف العلماء، ورجح الإمام ابن حزم الظاهري أن جلد الخنزير إذا دبغ فهو حلال استعماله، وهو ترجيح شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله. ترجيح شيخنا الشيخ الألباني في هذا هو ترجيح الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى، ويقول الحديث عام أيما إهاب، وهذه من صيغ العموم ولم يرد دليل على الاستثناء. قال وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، يعني هو بحد ذاته ليس حراما، وإنما الحرمة جاءت من أين؟ من آثاره ومن ثمراته ومن مآلاته. لذلك الشرع الحكيم راعى المشاعر الإنسانية والعلاقات الإنسانية والصلات الإنسانية بين المسلمين، وراعى الحقائق التي تكون فيما بينهم لتستقيم حياتهم ويستقيم شأنهم فيما بينهم. فقطيعة المسلم أمر خطير وأمر جليل، كثير من الناس يتهاونون فيه ولا يقيمون له وزنا، وهذا شيء قبيح وقبيح جدا. ونحن يعني مما نكثر القول بذكره أن البناء صعب والهدم سهل. إذا أردت أن تبني علاقة مع أخ لك في الله قد يكون ذلك من الصعوبة بمكان، أما إذا أردت قطع هذه العلاقة فيكفي أن تتكلم بكلمة لنمام أو كذاب أو ظنان فهو يقوم بالمهمة بأسرع وقت وأيسره. قال وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه، والحديث من حديث أبي هريرة. الحديث ليس فيه جملة والشراء على شرائه، وأنا يعني من باب حسن الظن بالمؤلف رحمه الله أنه أوردها على سبيل الشرح. فالبيع على البيع صورته المقابلة الشراء على الشراء، يعني عندما نقول باع فلان ألا يوجد في نفس الصورة مشتر؟ فإذا كان البيع على البيع محرما فإن الشراء على الشراء أيضا محرم، وبخاصة أن العلماء قبل 80 سنة أو 90 سنة كانوا يكتبون بالأقلام الملونة، يكتبون الأشياء المميزة، مثلا الشرح أحيانا يكتبونه بالحمرة باللون الأحمر، فإذا صور لا يظهر. فأنا أتصور أن مثل هذه الأشياء التي قد تكون داخلة في المتون ومدرجة فيها، هذه قد تكون باب الشرح ثم يتم البعد عن التمييز. وأما النجش فقد ورد النهي عنه في حديث آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا. والنجش أو التناجش هو إظهار صورة بيع للإفساد، هو لا يريد الشراء ولا يريد البيع، ولكنه خدعة يظهرها أناس متفقون على الشيء ليخدعوا مشتر أو بائع بحد ذاته. قال ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، في الرقيق يعني في العبيد في الإماء وهكذا، وليس المقصود به في الأحرار. وطبعا هذا سوق لمعنى الحديث وفقه ولم يسق لفظه. والعلماء يقولون تجوز الرواية للحديث بالمعنى بشرطين: الشرط الأول الضرورة الملجئة إلى هذه الرواية بالمعنى، والشرط الثاني أن يكون الراوي للحديث بالمعنى عارفا بالألفاظ وخبيرا بالمعاني والدلالات، أي إذا أبدل لفظا مكان لفظ لا يكون هذا اللفظ مغيرا للمعنى الأساس. أما لفظ الحديث فالحديث رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي أيوب الأنصاري، وحسنه جماعة من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أنا أقول سوق الحديث جاء في الرقيق، لكن فقه الحديث عام، لأن التفريق بحد ذاته أمر محرم ولا تفرقوا، فالنص عن التفريق والتفرق والتفرقة وكل هذه المعاني مذكور في الكتاب الكريم وفي السنة ومنهي عنه. لكن في هذا الفقه استثناء، فقد حمل العلماء هذه المسألة بفقهها في الحديث على ما إذا كان ذلك دون سن البلوغ، دون سن البلوغ. أما إذا بلغ الابن أو الابنة سن البلوغ فيجوز حينئذ التفريق بينهما. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا فزارة، قبيلة من قبائل العرب، وعلينا أبو بكر الأمير، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة، مدة ساعة حتى نصل، أمرنا أبو بكر فعرسنا. التعريس هو النزول في آخر الليل للاستراحة. ثم شن الغارة، الغارة معروف إذا أغاروا يعني هجموا وأقبلوا، فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، القتل والسبي، السبي هو أخذ النساء سبايا للمسلمين، نساء الكافرات. قال: وأنا أنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري. العنق من الناس والجماعة من الناس، والذراري النساء والصبيان، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم، طبعا الجبل حتى يعتمد عليه وحتى يتخذه حماية وصيانة، قال: فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم، يعني يأخذهم غنيمة من غنائم المسلمين. قال: وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، يعني القشع هو الفرو المهترئ، والأدم هو الجلد، يعني جلد فرو مهترئ أو قديم. قال الراوي: القشع النطع، والنطع بساط من الأديم، والأديم هو الجلد أيضا. قال: معها ابنة لها، هذه المرأة الفزارية التي سبيت، معها ابنة لها من أحسن العرب، يبدو أنها كانت جميلة ووضاءة، فسقتهم حتى فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر رضي الله عنهم جميعا، فنفلني أبو بكر ابنتها، نفلني يعني أعطاني زيادة عن سهمي وزيادة عن نصيبي، لأن سلمة متميز بأنه فارس مغوار وفيه من الصفات القوية المتميزة. فقدمنا المدينة، الحقيقة أنا كان لازم أقف هنا، كان لازم أقف هنا لأن هذا الحديث دلالته الفقهية على المعنى المراد وقفت إلى هنا، لكني أحب أن أسوق الحديث بتمامه بقي بضعة أسطر لما فيه من فائدة عظيمة وجميلة جدا. قال: فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: يا سلمة، هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي: يا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك، يعني يشجع ويحثه. فقلت: هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا. ثلاث مرات ويكرر كلمة نفسها. فبعث بها، أخذها الرسول عليه الصلاة والسلام، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. إذن حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أخذها و اقتناصها إنجاز التعبير واقتنائها من سلمة لم يكن لأمر ذاتي، وإنما كان لمنفعة المسلمين ولمنفعة أسراء المسلمين، وليكون له الكلمة في هذا الأمر الذي يحبه البشر ويحبه الرجال ويحبه سائر بني آدم، وهكذا مقام النبوة في جلاله وكماله. قال: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، أنت بائع وتعلم من المشتري أنه سيشتري هذه السلعة للحرام، هل يجوز؟ لا يجوز. قال: كاشتراء الجوز والبيض للقمار. الجوز هو الجوز الذي يؤكل، وكانوا في قديم الزمان يلعبون به القمار. ورأيت أثرا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يداعب ويلاعب الأولاد الذين يلعبون بهذا الجوز، طبعا لغير القمار، قد يلعب به للقمار وقد يلعب به بغير القمار، فيأتي يوم العيد فيلعبون بالجوز ثم يأكلونه، فكان يأكل معهم رضي الله تعالى عنه. إذن كاشتراء الجوز والبيض للقمار، بيع وشراء البيض والجوز أمر جائز، لكن من علمت منه أنه سيشتريه ليلعب القمار حينئذ لا يجوز. أو السلاح للفتنة، لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السلاح في الفتنة. لماذا؟ لأنه سبيل للقتل والتقتيل الأعمى الذي لا يوافق الشرع بل يخالفه. قال: وعلى قطاع الطرق، تعرف أن فلانا لص أو سارق أو شاطر، الشاطر هو قاطع الطريق، بخلاف المعنى السائد بين الناس اليوم، يقولون فلان شاطر يعني ذكي وفطن ونبيه، الشاطر في لسان العرب هو قاطع الطريق، الشاطر يعني يشطر ويقطع الطريق. والدليل على هذا العموم قوله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا فائدة وضعت عليها ملاحظة في حديث مضى، وهو حديث بيع الخمر والميتة والأصنام. عند كلمة الأصنام علقت فقلت: وما أشبهها، يعني ليس فقط الصنم هو المحرم، بل كل ما كان صنما أو طريقا إلى هذه الصنمية أو تعظيم الأصنام أو الصلبان وكتب الشرك والكفر، هذا كله يدخل في باب النهي عن بيع الأصنام. طبعا هنا هنا الآن شرط آخر، وهو لم يذكر المؤلف وإنما نضيفه إضافة، إذا تضمن البيع ترك واجب هل يجوز؟ إذن لا يجوز. إذن من أنواع البيوع المحرمة أو الشروط التي لا يجوز البيع فيها أن يخلو البيع من ترك واجب. مثل ماذا؟ مثل البيع بعد أذان يوم الجمعة، وعندما نقول بعد أذان يوم الجمعة فنقصد به الأذان الشرعي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر. إذا نودي، النداء واحد في عصر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والنداء الأول السابق له في عصر سيدنا عثمان كان لعلة ولسبب، والعلماء يقولون الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. كانت العلة قلة المساجد وتفرقها وعدم سماع المسلمين للأذان وانشغالهم يوم الجمعة في البيع والشراء في وسط المدينة، فأمر عثمان رضي الله عنه مناديا يقف في الزوراء. الزوراء خارج المدينة وخارج المسجد النبوي في منطقة في السوق في وسط المدينة، أن ينادي حتى يتهيأ الناس للصلاة. الآن النداء الأول بينه وبين النداء الثاني دقيقتان وفي نفس المكان، فليس فيه أي مزية خاصة وليس فيه أي مشابهة للأذان العثماني. ونحن دائما نقول خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أراد التقيد أو الامتثال أو التأسي بأذان عثمان رضي الله عنه فليفعل، لكن فليفعل كما فعل عثمان، ولينظر إلى العلة التي فعلها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ونهيه عن تلقي الجلب، فقال ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. الجلب هم الذين يجلبون السلع للبيع ويجهلون قيمتها، فيكون بعض الناس ينتظرونهم في أول البلد وقبل السوق يشترون منهم البضائع، فإذا وصلوا إلى السوق يكونون قد غبنوا ولم يربحوا الربح المطلوب، حيث يرون في السوق التنافس في البيع والربح الزائد وما أشبه. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ومع هذا النهي فلنفرض أن إنسانا ما فعلا تلقى الجلبة، هؤلاء الذين يجلبون البضائع تلقاهم واشترى منهم، الآن جاء سيده هذا الجالب، سيد هذا الجالب كما نقول معلمه في التجارة أو صاحب التجارة، جاء إلى السوق قال له فلان اشترى مني، الآن الحكم يختلف، فهو بالخيار، إما أن ينفذ البيع وإما أن يفسخه، لأنه وقع في النهي، وهذا من أدلة أن النهي يقتضي الفساد، فهو لم يجعل، مع أن أولئك تفرقوا البائع والمشتري في السورة الأولى عند الجلب تفرقوا، فلو كان لم يكن هنالك نهي لا كان البيع صحيحا، لكن لأن هنالك نهيا جاء الفرج وجاء التفريج على هذه الصورة بأن يكون ثمة خيار للسيد صاحب المال وصاحب البضاعة الأصلي. قال وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، رواه مسلم، والحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وروي الحديث في الترمذي بلفظ من غش فليس منا، لكن الرواية الأصح لا شك رواية الإمام مسلم وليس بينهما تعارض إن شاء الله تعالى. الصريح التحيل عليه. وضرب على ذلك مثلا قال التحيل عليه بالعينة. بالعينة لأنه قد ورد النهي عنها، وإلا فالتحيل المعاصر على الربا تحت اسم الإسلام والاقتصاد الإسلامي للأسف كثير وكثير جدا. قال ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، وبأن يبيع سلعة، ما هي العينة؟ هذه صورتها، بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل، سلعة يبيعها بمئة دينار بمئة درهم إلى أجل إلى زمان مستقبل، ثم يشتريها من مشتريها منه بأقل منها نقدا. كم يشتريها منه؟ مثلا بثمانين. فالآن هو ربح كم؟ عشرين بدون حق، هو ربح عشرين بدون حق. هذا دليل ماذا؟ دليل على التحايل على الشرع. هو لا يريد السلعة ولكن يريد الربح الزائد، ويريد المال بغير حلة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال أو بالعكس. تفضل الأسئلة خليها لبعد الدرس إن شاء الله، والشيء يشرح بعضه بعضا. أو بالعكس، أو بالعكس، إذن يبيع السلعة ثم يشتريها أو يشتري سلعة ثم يبيعها. قال العلماء والفرق بين العينة وعكسها، عكس سورة العينة، أن البائع في مسألة العينة ترجع إليه سلعته وتنشغل ذمة المشتري منه بالدين المؤجل. نحن قلنا باع السلعة بمئة إلى أجل ثم اشتراها من مشتريها بأقل من ذلك نقدا، إذن السلعة رجعت إليه وصار في ذمة المشتري مال لهذا الرجل، فهو أخذ السلعة وأخذ عليه الربح الإضافي. أما في عكس مسألة العينة فالبائع ترجع إليه سلعته والمال الذي اشترى به سلعته بثمن مؤجل، وتبقى ذمته مشغولة بالدين المؤجل. يعني هو يريد أن يشتري شيئا ليس من أجل السلعة ولكن من أجل المال، فهو يشتري السلعة بمئة ثم يبيعها بثمانين ليقبض ماذا؟ الثمانين. والسلعة لا يريدها هو، هو اشتراها وباعها في نفس اللحظة أو ثاني يوم أو في نفس الظرف، لأنه أساسا وأصالة لا يريد السلعة وإنما أراد المال. قال هنا نقطة يعني الحقيقة مهمة في موضوع شبهه العلماء المعاصرون بالعينة، بل رأيت بعض العلماء يقولون هذا آخية العينة. آخية العينة يعني بابها ومفتاحها ومأواها. فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بيع التورق، بيع التورق ما حكمه؟ فقال التورق هو أن يحتاج الإنسان إلى دراهم ليشتري سلعة ولم يجد من يقرضه، هو احتاج فلوس فيذهب إلى شخص ويشتري منه سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرا، ثم يأخذ السلعة ويبيعها ويشتري بثمنها السلعة التي يريد. هذا بيع التورق. هو في النهاية لا يريد السلعة، ولكن يريد ماذا؟ يريد المال، إما أن يشتري به سلعة أخرى، أو أن يفرج عن نفسه، أو أن يكون له حاجة يقضي بها أمره وشأنه. ثم قال الشيخ ابن عثيمين: وكذلك كان يحتاج الإنسان إلى أرض ليبني عليها سكنا له، وليس معه دراهم، ولا يجد من يقرضه، ويأتي ويأبى صاحب الأرض أن يبيعها بثمن مؤجل، فيذهب إلى إنسان آخر ويقول له: بع علي سيارة أو سيارات بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحاضر. هنا موضع الحيلة واللف والدوران. ثم يأخذ السيارات ويبيعها ويشتري بثمنها تلك الأرض التي يريدها. إذن بيع السيارات وشراؤه هل هو حقيقي؟ هو حقيقي من حيث تمام البيع، لكن ليس حقيقيا من حيث حاجته ومن حيث مصلحته. هو مصلحته في ماذا؟ في المال، ولا يجد من يقرضه مالا، وقد يكون عنده شيء من الخوف من الله، فيقول: أنا لا أذهب إلى البنوك التي تقرضني 1000 1300 مثلا، فيذهب إلى هذه الصورة التي للأسف أجازها بعض العلماء. وقال الشيخ ابن عثيمين: هذا هو التورق، بمعنى أن يحتاج إلى دراهم فيشتري ما يساوي 1000 ب1100 إلى أجل ليبيعه ويأخذ دراهمه ليشتري بها حاجته. والعلماء رحمهم الله مختلفون فيه، منهم من أجازه، ومنهم من قال هو مكروه، ومنهم من قال بتحريمه، وشدد فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن شيخ الإسلام تيمية شدد في موضوع بيع التورق، لأن ظاهره لا يغاير ولا يناقض صورة بيع العينة المنصوص عليها بهذا الحديث الصحيح. قال: أو التحيل على قلب الدين. أو التحيل على قلب الدين. قلب الدين يعني أن يقلبه على غيره، أن يعكسه إلى غيره. وأما صورته فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة خاصة سماها المداينات، أحكام الدين والمداينة. يقول: قلب الدين أن يكون لشخص على آخر دين، فإذا حل يعني جاء وقت سداد الدين، قال له صاحب المال الذي داينه: إما أن توفي دينك أو تذهب لفلان يداينك وتوفيني. يعني أنا أريد مالي، إما أن تدفع لي أو أن تذهب إلى فلان وتستدين منه وتوفيني. ولكن هنا النقطة، ويكون بين الدائن الأول والثاني اتفاق مسبق في أن كل واحد منهما يداين غريم صاحبه ليوفيه، ثم يعيد الدين عليه مرة أخرى ليوفيه الدائن الجديد. يعني كما نقول نحن بلغة عصرية تلبيس طواقي، لكن باتفاق مسبق فيه جور وفيه غبن وفيه خداع لهذا المدين المسكين، وأصحاب المال هم الذين يتفقون عليه ويقلبون دينه بصورة أو بأخرى. أو يقول صورة أخرى: اذهب إلى فلان لتستقرض منه وتوفيني. ويكون بين الدائن الأول والمقرض اتفاق أو شبه اتفاق على أن يقرض المدين، يعني ليس لله تعالى، وإنما بناء على الاتفاق بين الطرفين. فإذا أوفى الدائن الأول قلب عليه الدين، ثم أوفى المقرض ما اقترض منه. وهذه حيلة لقلب الدين بطريقة ثلاثية، يعني اثنين يتفقون على واحد ليستدين منه، وقد يكون في هذه الاستدانة يعني شيء من الغش وشيء من الخداع، ويقول له أنا أدينك وأنت أخي، لكن هي قضية متفق عليها بصورة أو بأخرى، والحيل حرمتها أشد من الربا وحده. يعني عندنا ربا صريح وعندنا تحيل على الربا، أيهما أشد؟ التحيل على الربا، لأنه جمع زيادة على الربا الحيلة، زيادة على الربا الحيلة. قال أو التحيل على الربا بقرض، بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو إعطاءه عن ذلك عوضا. يعني أنا أقرضك 1000 دينار لكن بشرط أستعمل سيارتك لمدة 2 شهر، لا يجوز. أو أنا أقرضك 1000 دينار ولكن بشرط أن تأتي وتشتغل معي بدون راتب لمدة 1 أسبوع أو 1 شهر أو أقل أكثر، هذا كله لا يجوز. قال وكل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا من الضوابط الفقهية المشتهرة، ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد ضعيف جدا، لكن ورد ذلك بالسند الصحيح من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه، من قوله، عفوا، من قول فضالة ابن عبيد، هو موقوف على الصحابي فضالة ابن عبيد، ولم يصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهنا تنبيه، كل قرض جر نفعا فهو ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. العلماء فصلوا في النفع، قالوا له صور جائزة، له صور جائزة. فالمنفعة إما أن تكون مشروطة وإما أن تكون غير مشروطة. إذا كانت المنفعة مشروطة بأي أنواع الشرط، بالتصريح أو بالتلميح أو بإدخال طرف ثالث لإصلاح العملية، كل ذلك لا يجوز، لأن العبرة بالمآلات. أما إذا كانت غير مشروطة فلها صورتان أيضا. الصورة الأولى أن تكون المنفعة بعد الوفاء والأداء أو عندها، هذه صورة جائزة لأنه لم يقع شرط وأنا أوفيتك، وهذا من جنس الشكر وحسن الأداء. أما إذا كانت المنفعة قبل الوفاء فهذا لا يجوز، أو أثناء المدة فهذا لا يجوز، حينئذ تكون داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا، عفوا، في عموم القاعدة أو الضابط الفقهي الذي روي ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه من الناحية الفقهية ثابت، كل قرض جر نفعا فهو ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة. حلي فضة معه غيره، يعني مادة أخرى مثل الأحجار الكريمة والفصوص التي تضاف إلى هذه الفضة، هذا لا يجوز. ليش؟ لأن الفضة بالفضة، الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، الورق بالورق، والورق هي الفضة. أو مد عجوة ودرهم بدرهم. كلمة مد عجوة صارت لقبا لمسألة فقهية، لما يقول الفقهاء مد عجوة هذا لقب لمسألة فقهية مشتهرة بين الفقهاء وخاصة عند فقهاء الشافعية، هي تدل على العجوة والمد من هذه العجوة وما يشبه هذه الصورة. يقول البيهقي رحمه الله في كتابه الخلافية: ولا يجوز أن يبيع ما يجري فيه الربا من الأنواع المذكورة بجنسه ومع أحدهما شيء آخر، كما ذكرنا صورة حلي فضة معه غيره بفضة ليس معها غيرها، فلا يجوز أن يبيع مد عجوة ودرهما بمدي عجوة. لا يجوز أن يبيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة. يقول أنا أعطيك مد عجوة ودرهم وأنت تعطيني مدي عجوة. ولا بيع دينار وثوب بدينارين. يقول أنا أعطيك دينار وثوب وأنت تعطيني دينارين ثوب بدينارين، هذا أيضا لا يجوز. وقال، والكلام لا يزال الإمام الباقي، وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز. انظر الخلفاء، الخلاف في العلماء، الخلاف في العلماء موجود، وأحيانا الخلاف يكون بمخالفة نص صريح كما سيأتي في هذه المسألة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة أنا أوصي كل إخواني وأبنائي أن يقرؤوها، رفع الملام عن الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى أجمعين. قال، وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز، ودليلنا من طريق الخبر. البيهقي يقول حديث فضالة ابن عبيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو تسعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى يميز بينه وبينها. قال إنما أردت الحجارة، يعني فقط هذه الخرزة. قال لا، حتى يميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما. أنا أبيع الحجر بشيء والذهب بشيء آخر، أنت تبيع المد العجوة بشيء والدرهم تحسب له حسابا آخر. أما مد عجوة ودرهم بدرهم أو بدرهمين هذا لا يجوز، لابد من التمييز ولابد من الفصل. هذا آخر ما وفقنا الله إليه في هذه الأمسة المباركة، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. وأصلي وأسلم على رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة لقاء آخر في لقاءاتنا الفقهية، مدارسة لكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. ما علة النهي؟ أن التمر والرطب ليسا متماثلين، وبالتالي فهذا قد يكون داخلا أو بل يكون داخلا في ربا الفضل. قال رواه الخمسة. رواه الخمسة مصطلح من مصطلحات الحافظ بن حجر وبعض العلماء في كتابه بلوغ المرام. والخمسة عنده هم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد بن حنبل. والحديث رواه الخمسة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم وكيلها بالكيل المسمى بالتمر. رواه مسلم. الصبرة هو الكوم كما قلنا الذي لا يدرى قدره ولا تدرى كميته. بالكيل المسمى بالتمر أي الكيل المعلوم المعروف الذي يكال به التمر. هنالك كيل يكال به العسل، هنالك كيل يكال به التمر، هنالك أنواع من الكيل والمكيال عند العرب. قال وأما بيع ما في الذمة. ما في الذمة يعني هو الدين الذي استدنته وهو في ذمتك حقا لفلان عليك. قال فإن كان على من هو عليه، يعني إذا بعت الدين الذي في ذمتك إلى نفس الذي استدنته منه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق. يعني إذا اتفقتم على أن تبيع هذا الدين إلى من استدنته منه، لكن بشرط أن تدفع العوض والمقابل فورا ولا تؤجله إلى ما بعد التفرق. طبعا هنالك شرط آخر، أن يكون الدين بضائع وسلعا وليس نقدا، لا يجوز بيع ما في الذمة إذا كان نقدا، ويجوز بيعه إذا كان سلعة، كأن تكون اشتريت شيئا من البر أو القمح أو الدواب أو غير ذلك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. والحديث ضعيف، الحديث بهذا اللفظ ضعيف مرفوعا، وإن كان صح عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا. ولهذا الحديث على فرض صحته سبب ورود، فنحن دائما نقول أسباب ورود الأحاديث تعين على فهمها، كما يعين سبب النزول على فهم النص القرآني. قال عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالنقيع بالدنانير. النقيع اسم مكان في المدينة، طبعا ليس البقيع، البقيع شيء والنقيع شيء آخر، يعني لا نقول عمان ونقول عمان، الرسم واحد لكن اختلف النطق، هنا الرسم واحد ولكن اختلف النقط. قال فأخذ مكانها الدراهم وأبيع الدراهم فأخذ مكانها الدنانير. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال، فذكر الحديث الذي كما قلنا وأشرنا إلى أنه ضعيف. والحقيقة هنا شرح جيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام، يقول هل يجوز، مسألة، هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه؟ يعني أن تبيع دينك على غير مداينك، أنت تداينت من فلانا، تداينت من فلان دينا كما قلنا مثلا بضاعة، الآن تنقل هذا الدين من ذمتك إلى ذمة أخرى، إذا كانت من ذمتك إلى ذمة الذي داينك نفسه فيجوز، أما غيره فبعض العلماء يقول لا يجوز، وبعضهم يقول يجوز بشروط، وهذا ما سنراه من تزجيح الشيخ ابن عثيمين. قال مسألة، هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه؟ قال في هذا خلاف بين أهل العلم. أما المذهب، طبعا يقصد المذهب الحنبلي، الشيخ ابن عثيمين وإن كان متفقها وفقيها على المذهب الحنبلي لكنه ليس بمقلد، فضلا عن أن يكون متعصبا، هو يرجح من المذهب ما وافق الدليل، وله مخالفات وانفرادات واختيارات جمعها عدد من الطلاب بمخالفة مذهب الحنابلة. قال في هذا خلاف بين أهل العلم. أما المذهب فإنه لا يجوز أن يباع، يعني الدين، على غير من هو عليه. مثال ذلك، لأن تصور المسألة أو تصويرها، في ذمتك لشخص 100 صاع بر، فباعها الذي هي له على زيد وهو شخص آخر وأحاله عليه، يعني قال خلاص أنا لا تأخذ المال مني، أنا بعتها إلى فلان، أنت الآن تذهب إليه وتأخذ حقك منه. قال هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ قال المذهب لا يجوز، وذلك لأن هذا المشتري قد يقدر على استلام هذا الدين وقد لا يقدر، فيكون في البيع نوع غرر. طبعا نفس المؤلف ماذا يقول؟ مؤلفنا يقول وإن كان على غيره، يعني على غير صاحب الدين، لا يصح، أي لا يجوز هذه الحالة، وهذا البيع لأنه غرر. إذن وجه الغرر من أين؟ يقول ابن عثيمين لأن المشتري قد يقدر على استلام هذا الدين وقد لا يقدر، لكن الذي له الدين الذي له أو الذي عليه الدين هو موجود، وبالتالي لا نفتح جبهة ثالثة أو بابا ثالثا بتحميل هذا الدين لمن لا يحتمله أو لمن لا يقدر عليه. قال: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقال بعض أهل العلم إنه يجوز بيع الدين على غير من هو عليه بشرط أن يكون معلوما جنسه وقدره وأجله إذا كان مؤجلا، وأن يكون مقدورا على أخذه. إذن هنالك عدة شروط، فهو قد جوز بيع الدين على غير الذي هو عليه، يعني على غير صاحب التجارة الأصلي صاحب الدين الأصلي، لكن بشروط، وفي هذا مخالفة لمذهب الحنابلة. هو ذكر أن هذا المذهب ثم خالفه، وقال إنه ما دام صاحب الدين مقرا به وثقة يمكن أخذ الدين منه، والأجل معلوم والجنس معلوم والنوع معلوم والقدر معلوم، فإن هذا لا يدخل في بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، ترجيح واضح بخلاف مذهب الحنابلة من الشيخ العثيمين رحمه الله. ثم قال: إذن بيع الدين على غير من هو عليه جائز بشروط. الشرط الأول أن يكون مقدورا على أخذه، يعني أن يكون الذي حولت عليه الدين أو بعته له إنسانا قادرا، لا أن تعطيه لإنسان عاجز أو إنسان لا يستطيع الأداء أو إنسان متأرجح وضعه بين القدرة والعجز. والشرط الثاني أن يكون معلوما جنسه وقدره ووصفه وأجله، يعني كل الصفات والأوصاف التي أنيط بها هذا الدين معروفة وواضحة. والشرط الثالث ألا يجري فيه ربا النسيئة مع ما باعه به، وهو ما أشر إليه أن لا يكون نقدا، هذه كلها جائز إذا كانت بضاعة، أما نقد بنقد تقول أنا أحول لك النقد فهذا لا يجوز. والشرط الرابع ألا يربح فيه، يعني يحوله حسبة لوجه الله تعالى لا يربح فيه، فإن ربح فيه فإنه لا يجوز، لأنه ربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحديث عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، يعني هو لا يضمن البضاعة فكيف يربح منها وهو غير ضامن لها أصلا. والحديث رواه الأئمة الأربعة في سننهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: وإذا تمت هذه الشروط فما المانع ألا نشترط شرطا خامسا بأن يكون المدين مستعدا للتسليم. هنا قد يكون المشتري في نفسه ظانا أنه قادر وأن صاحبه سهل الانقياد فيخلف الظن ويكون داخلا على خطر، بخلاف ما إذا قال المدين أنا مستعد للتسليم. إذن الشرط الخامس أن لا يكون الأمر مبنيا على حسن ظن، والله أنا فلان أعرف أنه رجل طيب ويوفي وصادق وثقة، هذا كله على العين والرأس لكن لا يكفي، قد يكون طيبا وثقة وفاضلا لكن ليست عنده قدرة، ليس عنده استعداد. أما إذا قال أنا عندي استعداد فهو حينئذ مليء فيجوز بيع الدين له. ثم شرح الشيخ يقول: يعني لو قيل بهذا الشرط لأجل قطع الاختلاف لكان هذا القول جيدا، فتكون الشروط على هذا خمسة، فإذا كان هذا الدين على الغير غير ثابت ما يثبت، طالما أن الدين غير ثابت وغير واضحة صورته فالأصل ألا ننقل هذا الدين وألا نبيعه إلى الآخرين. جاءنا واحد وقال: أنا أطلب من فلانا 100 صاع، فقال أحد الحاضرين: بعها علي. قال: هذا لا يصح، ليش؟ 100 صاع ماذا؟ إلى متى؟ كيف هي؟ ما مقدارها؟ هذه كلها شروط يجب أن تتحقق إذا أردت بيع الدين إلى الآخرين. أما إذا أردت بيع الدين لمن أخذته منه فهو يعرف ماذا باعك ويعرف ماذا اشتريت منه، يعرف قدره وصفته وحجمه وأجله ومدته وقيمته. أما يقول هذا مباشرة تشجع يقول بيعها علي، نقول له لا يجوز إلا أن تعرف التفاصيل كافة، فإذا عرفت التفاصيل كافة حينئذ هذا سبب يقطع الخلاف. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وممكن أن نضيف هذا الشرط السادس، وهو أن يكون الدين ثابتا ببينة أو إقرار، يعني شيء عقد أو توقيع أو بينة أو شهود، لأنه إذا لم يثبت كيف يبيع عليه شيئا لم يثبت. يعني لا أقول لم يثبت بمعنى أنه غير ثابت، لا يثبت بمعنى أنه لا يوجد دليل عليه، وإلا قد يكون ثابتا في نفسه لكن لا دليل عليه، وبالتالي سهل أن يجحده صاحبه، يقول لا دليل على هذا. ورقة الدين وقلة الأمانة في الأزمنة المتأخرة كثيرة، عافانا الله وإياكم. قال: ومن فوائد هذا الحديث، والكلام لا يزال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل أن يأخذ عوضا بأكثر من سعر اليوم. أيش اليوم؟ اليوم الذي اتفق فيه على بيعه الدين، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. وقلنا هذا لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد صح عن مين؟ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: ومن فوائده اشتراط التقابض فيما يشترط فيه القبض، أي فيما يجري فيه ربا النسيئة، والحديث: الذهب بالذهب مثل بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. وأما ما لا يجري فيه ربا النسيئة فلا يشترط فيه القبض. إذا اختلفت الأصناف بالكلية، إذا اختلفت الأصناف بالكلية غير الأصناف الستة مع شيء من الأصناف الستة، فيجوز حينئذ البيع كيفما شئت دون اشتراط القبض. قال: باب بيع الأصول والثمار. الأصول مفردها أصل، والأصل ما يتفرع عنه غيره، والمقصود هنا بالأصول الأرض والشجر والدار وأمثالها، وهي التي نستطيع أن نسميها اليوم بلغة العصر الثوابت. والثمار المعروفة، الثمار التي تنتجها الأشجار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. من باع نخلا بعد أن تؤبر، التأبير هو التلقيح، تلقيح النخل شيء يعرفه المزارعون للنخل من أجل تقويته ومن أجل نبت إنبات ثمرته وما أشبه ذلك. وفي رواية: من باع نخلا قد أبرت، بنفس الكتاب توجد روايتين، فثمرتها للبائع. إذن إذا باع نخلا مؤبرا ملقحا، الثمر للبائع والنخل للمشتري، إلا أن يشترطها المبتاع وهو المشتري. إلا إذا اشترط المشتري قال: لا، أنا أشتري النخل والثمر. إذن غير المؤبر ماذا يكون حكمه بمفهوم الحديث؟ للمشتري، إذا كان مؤبرا للبائع، وإذا كان غير مؤبر للمشتري. طبعا إلا إذا اشترط البائع، الصورة الأولى إلا إذا اشترط المشتري، الصورة الثانية إلا إذا اشترط البائع. إذن نقول باختصار في هذه الصورة: المؤمنون على شروطهم، المؤمنون على شروطهم. إذن يجوز أن يبيعها ويشترط له أو عليه ويجوز أن يشتريها ويشترط له أو عليه المؤمنون على شروطهم. قال وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. باديا يعني ظاهرا صلاحه، ظاهرا صلاحه، ليس أن يشتريه في أول تنويره وقبل أن يظهر صلاحه وأن يظهر أنه يستفاد منه وينتفع به. قال ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، لأن الزروع منها ما يحصد مرة ومنها ما يحصد أكثر من مرة. طبعا من الأمثلة التي ذكرها العلماء في الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة البر، القمح. قال فإن كان يحصد مرارا كالباذنجان وبعض المزروعات فالأصول للمشتري. إيش الأصول؟ يعني الأشجار الثابتة، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. الجزة التي هي الحصاد، ما يحصد عند البائع عند البيع يكون لمن؟ للبائع. طبعا إذا وجد الشرط يجوز. لو أن المشتري قال لا أنا أشتري الأشجار والثمر نقول يجوز، لأن الحديث الأول وإن كان ذكر في النخل لكن هو في كل الأحكام الشرعية سواء. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه عن ابن عمر. إذن نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار، كل أنواع الثمار، حتى يبدو صلاحها، يعني حتى يظهر أنها صالحة للأكل والشرب. الشيخ بن باز أجاز صورة استثنائية في جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. قد يقال ليس هذا مخالفا لظاهر النص؟ نقول لا، هذا من فقه النص. قال إذا اشتراها على أساس أنها علف للحيوانات حينئذ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لأنها خرجت عن المقصد الأساسي بالمرة بالكلية، خرجت عن المقصد الأساسي. لما الرسول قال حتى يبدو صلاحها، صلاحها لماذا؟ للأكل البشري. أما الآن إذا كانت غير صالحة للأكل البشري، الحيوانات والدواب تعلف فيها وتنتفع بها. ولكن السؤال هل سعرها في هذه الحال كسعرها في ذلك الحال؟ الجواب لا بطبيعة الحال. قال وسئل عن صلاحها، يعني صلاح الثمار، قال حتى تذهب عاهته، لأن الثمار في أول ظهورها تكون ضعيفة، يعني إنجاز التعبير مع شيء من التشبيه والتمثيل، المناعة تكون ضعيفة، وبالتالي ضعف المناعة يورث العاهات والآفات. لذلك الشجر أول ما يبدأ في فترة من فترات النمو يرشونه ويسمدونه ويضعون له ويحرسونه، من أجل ماذا؟ أن يقوى على الحمل وأن يظهر صلاحه للاستهلاك البشري. وهذه الرواية حتى تذهب عاهته من حديث ابن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار، حتى تحمار أو تصفار، وهذا لفظ متفق عليه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا الاحمرار والاصفرار من صفات بعض أنواع المزروعات إذا ظهرت وبدأ صلاحها. قال ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. طبعا الحب يشمل كل أنواع الحبوب، القمح والشعير وغير ذلك من أنواع، رواه أهل السنن. طبعا إذا قيل أهل السنن يقصد به الأربعة، وقد يقصد به الأغلب، فهنا المقصود الأغلب وليس الأربعة، لأن هذا الحديث يروي النسائي، إنما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته، لو بعت هنا بعت بمعنى ماذا؟ بمعنى اشتريت. تذكرون كلامنا أمس أن البيع يأتي بمعنى الشراء. قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة. إيش الجائحة؟ الآفة، المصيبة، المرض الذي يصيب الثمار والأشجار، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا كلمة جميلة جدا أعجبتني للشيخ عبد الله البستام رحمه الله في كتاب تيسير العلام. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. الشيخ البسام له كتاب آخر اسمه توضيح الأحكام، شرح بلوغ المرام، والكتابان جيدان. يتكلم في موضوع الجائحة وما إليها وبيع الثمر قبل بدو الصلاح. يقول: كانت الثمار معرضة لكثير من الآفات قبل بدو صلاحها، وليس في بيعها مصلحة للمشتري في ذلك الوقت، هي غير باذية للصلاح وبالتالي معرضة للآفات. إذا بدا صلاحها انتهت فترة تعرضها للآفات لأنها بدا صلاحها. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائعة والمشتري عن بيعها حتى تزهو، وذلك بدو الصلاح. حتى تزهو يعني حتى تنور وتظهر ويظهر صلاحها. قال: الذي دليله في تمر النخل الاحمرار أو الاصفرار. يوجد نخل يكون بدو صلاحه بالاحمرار، ويوجد نخل يكون بدو صلاحه بالاصفرار، طبعا في فترة البلح، في فترة البلح. قال: ثم علل الشارع المنع من تبايعها. إيش العلة؟ قال: بأنه لو أتت عليها آفة أو على بعضها، فماذا يحل لك أيها البائع فبماذا يحل لك أيها البائع مال أخيك المشتري؟ كيف تأخذه بلا عوض ينتفع به؟ ثم قال ما يؤخذ من الحديثين، يعني الفوائد المستنبطة من الحديث. أولا: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ثانيا: النهي يقتضي الفساد فيكون بيعها غير صحيح. طبعا إخواني، قاعدة النهي يقتضي الفساد هل هي قاعدة على إطلاقها؟ وهل كل نهي يقتضي الفساد؟ حقيقة هذه مسألة أصولية في باب قواعد الأصول كبيرة وكبيرة جدا، وألفت فيها مؤلفات، منها كتاب العلامة صلاح الدين ابن كيكلد العلائي تبيين الفراد في أن النهي يقتضي الفساد، ولشيخ الإسلام تيمية كلام طويل في هذه القاعدة. فبعض العلماء يقول يقتضي الفساد، وبعض العلماء يقول لا يقتضي الفساد. بعض العلماء الذين يقولون يقتضي الفساد يقولون النهي يقتضي الفساد في بعض الصور ولا يقتضي الفساد في بعض الصور، فالقضية يعني عميقة نوعا ما. ثالثا: جواز بيعها بعد بدو صلاحها، وكذلك لو باعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال. أنا أبيعك إياها على هذه الصورة فاقطعها الآن، لا أبيعك إياها قبل بدو الصلاح ثم تنتظر ثم تقول لم يبدو صلاحها، أو أنها مثلا جاءتها آفة. لا، إذا تريد شراءها على ما هي عليه تقطعها الآن في الوقت الذي اتفقنا عليه. رابعا: أن دليل الصلاح في ثمر في تمر النخل الاحمرار أو الاصفرار ولو في بعض الثمر، فصلاح بعض الثمرة في شجرة دليل على صلاحها جميعا. وثم ينتشر الصلاح، يعني ظهر الصلاح في بعض التمر دليل أن الشجرة قد نجح نجحت وبدأ صلاحها. قال فصلاح بعض الثمرة في شجرة دليل على صلاحها جميعها، وينسحب هذا على سائر ذلك النوع في البستان الواحد. وقد ذكر في التمر الاحمرار والاصفرار، أما غيره من الثمر أو من الثمر فصلاحه أن يطيب كله ويظهر نضجه، والصلاح في الحب أن يشتد، أن يشتد يعني أن يظهر وأن يقوى وأن يكون بائنا للعيان. خامسا، الحكمة في النهي هو أنها قبل بدو الصلاح معرضة لكثير من الآفات، فإذا تلفت يعني فسدت أو تضررت صار ذلك في ملك المشتري الذي لم ينتفع منها، فيكون من أكل الأموال بالباطل. أنت بعتني شيء وغششتني به، أنا أشتري الثمر الذي على النخل لأنتفع به أكلا وشراء وادخارا وبيعا وتجارة، أنا اشتريته من هنا فإذا بالآفة تأتيه في اليوم التالي، ماذا بعتني وبماذا تأخذ مالي بغير حق؟ أما إذا بدأ صلاحها فهذا بيع حلال، إلا في الصورة التي أشرناها أن يبيعه إياها قبل بدو الصلاح على أساس أنها علف، أو يبيعه إياها قبل بدو الصلاح بشرط أن يقطعها في الحال. أما أن يبيعه إياها قبل بدو الصلاح ثم يكون القطع تاليا أو آجلا فهذا لا يجوز. قال كما أن بيعها قبل بدو الصلاح ليس له فائدة لعدم الانتفاع بها إلا في الصور التي استثنيناها، وكذلك فيه قطع للتخاصم والتنازع بين المتعالمين، وإزالة لأسباب العداوة والبغضاء بينهم، وهذا مقصد مهم جدا من مقاصد الشريعة كلها، قطع التخاصم بين الناس وإزالة أسباب العداوة. ولو أننا نظرنا في كثير من نصوص القرآن والسنة لرأينا أن هذا المقصد أساس من أعظم أساسات الصلات بين بني الإنسان. سادسا، فيه تحريم أكل أموال الناس بغير الحق ولو بما فيه صورة رضا من الطرفين. كثير من الناس إذا أردت أن تناقشه في قضية محرمة يقول لك يا أخي نحن تراضينا. هل التراضي فقط هو شرط الإباحة؟ الزنا يكون بالتراضي، والربا يكون بالتراضي، والقمار يكون بالتراضي. التراضي إذا لم يكن على أمر مما أباحه الله تعالى فلا يجوز ولا يحل بأية صورة من الصور. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أسئلة؟ يوجد شيء من الأسئلة نحاول أن نجيب على ما نستطيع منها إخواني. ست اليوم يقول عندي كلاب للحراسة وبعض مربي الدجاج يموت له كل يوم بعض الدجاج، فهو يبيع الدجاج الميت بثمن زيد حتى تأكلها الكلاب، فهل هذا يجوز؟ لا، نقول يجوز، لا مانع من ذلك، لأن البيع والشراء للمن المنهي عنه هو مكان للانتفاع البشري، أما هذا لتأكله الدواب لا مانع من ذلك إن شاء الله. يقول ما وجه الغبن للمدين إذا نقل لسداد آخر، وما وجه الحرمة في هذا؟ نحن قلنا نقل الذمة قلب الدين، يقصد طبعا الأخ السائل، أم يقصد بيع الذمة؟ إذا قصد بيع الدين فالأمر مبني على اتفاق مع طرف ثالث، لأن الأمر مبني على اتفاق مع طرف ثالث، يعني صاحب الدين عنده اتفاق مع طرف ثالث كأنه يتلاعب بهذا الدائن، كأنه يتلاعب به، فهو متفق يتفق مع الطرف الآخر على الطرف الثالث، وهذا لا شك ولا ريب فيه نوع من عدم الثقة ونوع من الاتفاق غير الجائز. نعم، لا، إذا اتفق خلص ونقل الدين في ذمته لزمه، لزمه. قال: ما حكم شراء السيارة من البنك الإسلامي العربي علما أنه يوجد من أفتى بذلك؟ يعني قضية البنوك الإسلامية على تنوعها للأسف كما سمعت من بعض المختصين في هذه البنوك، قال: بحثنا عن رخص المذاهب في الاقتصاد والبيع والشراء، نظروا إلى أي مذهب فيه أي مسألة يقول بها عالم من العلماء أو شيخ من الشيوخ أو مفتن من المفتين قالوا به، وهذا أشبه ما يكون بتتبع الرخص، وتتبع الرخص لا شك أنه مذموم، كما قال عدد من السلف: من تتبع رخصة كل عالم فقد اجتمع فيه شر كله. وأكثر معاملات هذه البنوك للأسف معاملات غير شرعية، معاملات صورية غير حقيقية، هم لا يبيعون ولا يشترون، ولكن فقط يتعاملون في المال بالمال، والسلعة في الوسط عبارة عن صورة، عبارة عن صورة، والله تعالى أعلم. يقول: هل تلقي الجلب هو تلقي الركبان؟ نعم، هو نفسه، ولكن هنالك عدة أحاديث، ونحن يعني نختصر، لم نأتي بكل الأدلة وبكل النصوص. الركبان والجلب هم أنفسهم الذين يأتون ويجلبون البضائع إلى السوق، فيتلقاهم التجار قبل الوصول إلى السوق، فيشترون منهم البضائع وهم لا يعرفون أسعارها، يعني يضحكون عليهم لأنهم غير ماهرين بالتجارة. لكن ذكرنا الشرط: إذا جاء صاحب المال إلى السوق يجوز له أن ينفذ البيع، ويجوز له أن يفسخه. يقول ابن عثيمين: قال عن بيع المرابحة الذي في البنوك بأنه بيعينة، فما وجه الشبه؟ نعم، هو في الحقيقة بيعينة، لأنه كما قلنا أصلا بيع المرابحة المذكور في كتب الفقه غير بيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية. بيع المرابحة المذكور في الفقه أشبه ما يكون بما يسمى في بعض البلاد بيع الأمانة. معروف بيع الأمانة؟ يعني يقول: أنا هذه السلعة علي بخمسين دينارا على الأمانة ربحني، ومن هنا سمي مرابحة، يعني هذا علي بخمسين دينار الآن نتفق على الربح. لكن هذه الصورة الآن غير الصورة الموجودة التي يسمونها بيع المرابحة. بيع المرابحة الآن كما قلنا لا يحدث فيه بيع ولا شراء، وإنما مال بمال، والسلعة في الوسط صورة، لا يتم تملك السيارة ولا امتلاكها ولا التنازل عنها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هم في بيعهم إلزام بالبيع، ولهذا الإلزام بغير حق، لذلك يسمونه الوعد الملزم بالشراء، الوعد الملزم بالشراء. الوعد غير ملزم بالشراء، حتى البيع والشراء غير ملزم، طالما لا تزال في مجلس الخيار فهو غير ملزم. يعني أنا بعتك واشتريت مني، وأنا قبضت المال ووضعته في جيبي، وأنت أخذت السلعة، بيع كامل. إذا افترقنا كمل البيع، إذا لم نفترق ولو أنك وضعت المال في جيبك يجوز النكول في البيع، ويجوز فسخ البيع، والحديث في ذلك واضح وصريح كما قلنا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يقول: ما المشكلة إذا طلبت ديني من شخص ما ما طلني كثيرا فقلت له استدن وأدي إلي ديني؟ المشكلة ليست هنا، المشكلة في طرف ثالث، كما قلنا في الصورة أن صاحب المال يتفق مع شخص آخر، يتفق مع شخص آخر، وبالتالي قد يزيد عليه في المال. هنا الإشكالية، يزيد عليه في المال. ولذلك قلنا شرط أن لا يكون مالا بمال، وإنما يكون بضاعة بمال. فهو إذا باعه بضاعة بمال وحول الدين إلى آخر، فيستطيع أن يقول أنا الآن لا أستطيع هذا كثير علي، وبالتالي أنا أريد مالا زائدا بمقابل البضاعة. أما المال فهذا محرم مطلقا. والآن الزيادة هذه بسبب الاتفاق صارت محرمة، لأنه اتفاق كأنه تحايل ولعب وغش. أما الآن أنت قلت لواحد استدن واعطني حقي، هذه لا إشكال فيها، وهي داخلة عن صورة نقل الدين أو بيعه تماما. قال في الأسواق تباع بعض الثمار ولم يبدو صلاحها، كالبندورة الخضراء لم تحمر بعد لكنها إذا اشتريت سرعان ما تحمر، فهل تدخل هذه في النهي؟ لا، هذه لا تدخل، لأن بعض الثمار صلاحه في ليس في نضجه، صلاحه في يعني صحة استهلاكه، والبندورة الخضراء تستهلك. أما الآن هل يقال أنها لم يبدو صلاحها؟ لا، هي صلحت، بمعنى أنها لم تفسد. الصلاح هو ضد الفساد، فبدو صلاحها دليل ذهاب الآفة عنها وعدم إصابتها بها. أما هل يشترط أن تكون ناضجة تماما وحمراء تماما كما قال المؤلف رحمه الله، أو كما ذكر بعض العلماء فيما قلنا، بعض الثمار في الشجرة الواحدة إذا بدا صلاحها دليل أن كل الشجرة بدا صلاحها، وإن تأخر صلاح البعض الآخر، لكن من حيث الصلاح فلا آفة فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول ما حكم صلاة الفريضة في المركبة، يعني في السيارة مثلا، كان يدخل وقت الفجر وهو في السيارة وهو متيقن من أنه إذا نزل من أنه سينزل بعد خروج الوقت. طبعا الأصل أن يحاول أن ينزل، يعني لو كان يريد قضاء الحاجة هل ينزل أم لا ينزل؟ ينزل، من باب أولى أن ينزل للصلاة. لكن ممكن بعض السائقين مثلا يكون عنيدا أو كذا، يستطيع أن يجادله بالتي أحسن إن شاء الله. أما أنا سأفرض أن الضرورة فعلا لا يستطيع ردها، فنقول لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول هل يجوز أن أشتري سيارة من البنك من أجل أن أتاجر بها وأنتفع بها إذا كانت معاملات هذا البنك مشروعة ومباحة؟ نعم. أما إذا كانت معاملة هذا البنك غير مشروعة ولا مباحة فلا يجوز، وما بني على فاسد فهو فاسد. يقول أخي يبيع ويشتري أغناما، يشتري الأغنام بالدين ثم يبيعها لشخص آخر فيدفع له جزءا من المبلغ ويبقى الآخر دينا، هل تجوز مثل هذه الصورة؟ نعم، هو إذا اشترى الأغنام بالدين هو تملكها وإن لم يدفع ثمنها. والدين أطول آية في القرآن آية الدين. الآن هو تداين، هو تداين المبلغ كله ثم باعها بجزء من المبلغ دينا، لا مانع من هذه الصورة ولا مانع من تلك الصورة إن شاء الله. يقول تغطية الرأس هل هو من سنن العادة أم من سنن العبادة؟ الحقيقة الفصل بين سنن العادة وسنن العبادة فصل فيه عسر، فصل فيه عسر. ورأينا أن التوسع في التمييز بين سنن العادة والعبادة قد يؤدي إلى إشكالات، بمعنى أن البعض رأيناه يقول عن اللحية بأنها سنن عادة، فلو فتحنا هذا الباب لا كان باب شر. وأنا أعتقد أن سنن العادة هو الأمر الذي يتمحض لصاحبه أنه من الأمور البشرية المحضة، من الأمور البشرية المحضة، مثلا كطريقة المشي، طريقة المشي أحيانا تكون جزءا من تركيبة الهيكل العظمي للإنسان، لا يتعمد نوعية معينة من المشي. مثلا حب الطعام والشراب، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب من الشاة ذراعها. ممكن واحد يقول أنا لا أحب اللحم بالكلية، هل نلومه؟ نقول له خالفت السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب من الشراب الحلو البارد، إنسان آخر يحب الحامض، يحب الحار، هل نقول له أنت خالفت السنة؟ هذه الأشياء التي تتمحض منها. لذلك لأن الأخ يسأل عن تغطية الرأس، ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى مولاه نافعا يريد أن يصلي حاسر الرأس، فناداه يا نافع لو خرجت إلى السوق أفلا تتزين؟ قصده بالتزين ماذا؟ تغطية الرأس. قال بلى. قال فالله أحق أن يتزين له. لذلك قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ليس المقصود بالمسجد هو المسجد يعني المكان الذي نصلي فيه الجمع والجماعات، المسجد هو موضع السجود أي الصلاة. عند كل صلاة سواء صليتها في المسجد أو صليتها في بيتك إذا كانت من الرواتب وما أشبه ذلك. لا أستطيع أن أقول على الوجوب، لكن بالمقابل اعتياد كشف الرأس من عادات الكفار، فأخشى أن تنتقل يعني بهذه القرينة إلى الوجوب. نعم؟ لا، الأصل أن يتخذ ملابس خاصة للصلاة. الأصل صاحب المهنة الشاقة أو الملابس المتسخة يلبس. أنا رأيت بعض يعني عاملين نظافة، والله رأيته على باب المسجد يضع ثيابا خاصة ويغير ملابسه ويدخل المسجد ويصلي، وهي يعني أشد من مهنة الميكانيكي أو غيره من المهن. قال إذا اشترى رجل أغناما وكان ضمن هذه الأغنام غنمة حامل، فوليدها لمن؟ البائع المشتري، وأن البائع لابد لا يدري أنها حامل. طبعا نحن ذكرنا الحديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة الذي هو إيش؟ ما في البطن، لكن هو يبيعها، يبيع الأم. الآن يبيع الأم له أن يشترط، يقول أنا إذا جاءت إذا ولدت لي، أو أن يتفق إذا ولدت لك بحسب الاتفاق. أما بيع ما في البطن دون الأم فلا يجوز. يقول ما حكم بيع مني الحيوان؟ ورد نهي صريح عن ذلك، ورد نهي صريح عن بيع مني الحيوان، وأنه يعطى عطاء ولا ويمنح منحة ولا يباع. يقول ما حكم البيع والشراء من عبر الإنترنت؟ إذا كان البيع والشراء عبر الإنترنت صادقا في المواصفات، صادقا في البيع والشراء والمال والأداء، فهذا لا بأس، ويسمى عند العلماء ببيع الأنموذج. أما إذا كان ذلك سبيلا للخداع والغش فهذا لا يجوز. الآن يعني شركة أمازون تعتبر من أكبر شركات البيع والشراء عبر الإنترنت، في بعض الأيام تبيع بمليارات، وكلها بيع وشراء عبر الإنترنت. فهذا النوع من التسويق إذا كان مبنيا على الصدق في التعامل والصدق في المال والأداء والعطاء لا بأس فيه إن شاء الله. يقول ما حكم العربون؟ وإذا اختلفا هل هو حق للبائع؟ موضوع العربون مبني على المصلحة والمفسدة المترتبة على الفعل. يعني أنا جئت الآن إلى بائع وقلت له أريد هذه السلعة، ولكن الآن ليس معي مال، احجزها لي هذه 50 دينارا لحجزها. ثم بعد أسبوع جئت قلت له لا أريد الشراء. الآن البائع هو ودينه، إذا تعطلت إذا تعطل بيع هذه السلعة بسبب حجزي وتعطله وتعطل البيع أدى إلى مفسدة له وخسارة، فيجوز أن يأخذ بمقابل خسارته أو بمقابل تعطل البيع. لكن لم يأتي أحد ليسأل عن هذه السلعة، ولم يتعطل البيع، ولم يخسر، ولم يتأثر، فبأي حق يأخذ؟ لا يجوز له أن يأخذ. الآن نرجع إلى الصورة الأولى، نرجع إلى الصورة الأولى، تعطل وخسر، لكن هو مربحه في كل السلعة 20 دينارا، هو أخذ 50، سيبيعها ويربح 20، هل يأخذ 50 بحجة أنه تعطل وربحه كله 20؟ عليه أن يتقي الله، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو حينئذ يأخذ بمقدار التعطل الذي أفسد عليه الربح أو جزء الربح. قد يأخذ 10 دنانير وسيربح 20 وسيبيعها، هذه تجارته. حينئذ نقول له أخذك للزيادة على ما ستربحه فيما إذا بعت هذا يكون أيضا من أكل أموال الناس بالباطل. قد يقول قائل أو يسأل سائل يقول هذا هو العرف، نقول العرف عرفان، العرف نوعان، عرف جائز وعرف فاسد. هذا عرف فاسد لأنه يتضمن أكل أموال الناس بالباطل. والله الهادي إلى سواء السبيل، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.